أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد، فهذه هي القراءة 36 من قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في نهاية القراءة السابقة في الباب الذي جعله مخصصا للآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الرجل في علاقته بزوجته، وانتهينا من الأدبين الأول والثاني، ووقفنا عند الأدب الثالث الذي عنونه الإمام الغزالي بأنه الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى. كان الأدب الثاني احتمال الأذى من النساء، الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة. يعني ما يكفيش أن يكون الرجل مع زوجته محتملا لأذاها أو لما يفلت من لسانها أو لما يقع منها فوات وما إلى ذلك، وإنما ينبغي أن يزيد بأن يلاطفها ويداعبها ويمازحها، لأنه إن فعل ذلك أدى إلى رضاها، ورضاها مطلوب لاستمرار الحياة الزوجية. فقال الغزالي أنه من آداب الزوج أن يزيد على الرضا بما يقع منها فوات وفلتات، ويزيد على الصبر على أذاها بأن يمازحها ويلاطفها ويداعبها ويلاعبها بما يؤدي بها إلى العودة إلى حال الرضا والحياة الزوجية السعيدة. قال الإمام الغزالي: فهي أي المزاح أي المداعبة والمزاح، فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة يوما فسبقته، ثم في مرة أخرى سابقها فسبقها، قالت هي بعد أن سمنت أو بعد أن علاني الشحم في عدد من الروايات، سابقته فسبقني، فقال لي هذه بتلك، كأنه بيقول لها واحدة بواحدة، يعني أنت سبقتي أول مرة وأنا سبقت تاني مرة، أنا سبقت تاني مرة. هذا حديث صحيح مروي في معظم دواوين السنة، يدل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه. وقالت عائشة أيضا رضي الله عنها في حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم، إنها سمعت يوما أصوات أناس من الحبشة يلعبون في المسجد ويرقصون بحرابهم وما إلى ذلك، فكأنها اشتاقت إلى أن تنظر إليهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تنظر إليهم؟ قالت: نعم. فوقف ووقفت خلفه تنظر إلى هؤلاء الحبشة وهم يلعبون. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها تنظر إلى لعب الحبشة داخل مسجده بالحراب وما والعصية وما يرقصون به رقص الحبشة كالمعتاد، حتى كانت هي التي ملت وقالت له: حسبي أو كفى. لم يستعجلها، لم يقل لها: كفاية بقى، يلا بينا احنا هنقعد نضيع عمرنا كله قدام الجنين اللي تفرجي عليها دي، اما كفاية تصوير البط والوز اللي بتصوره، ما قالهاش كده. تركها حتى كانت هي التي ملت فعادت إلى مكانها وانتهى الحبشة من رقصه. هذا وغيره من الأمثلة يؤخذ كله من فعل النبي ومن قوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال في الحديث الصحيح الآخر: خياركم خياركم لنسائهم. وقال في الحديث الثالث: خياركم خياركم لأهله، أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذه كلها أحاديث صحيحة قولية تطابقها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية، بحيث إن الذي يطلع على السيرة ويطلع على هذه السنة ويريد أن يتخلق بأخلاق النبي يجد عنده زادا لا ينفد، مما يدله على الخير ويصده عن الشر. قالت أعرابية، وهذا من الطرف التي جاء بها الإمام الغزالي في هذا الباب، قالت أعرابية تصف زوجها وقد مات، بعدما مات بتصفه، قالت: لقد كان والله ضحوكا إذا ولج، ضحوكا محببا لطيفا محيا طيب، يدخل في البيت مبتسم، يدخل البشر والسرور على أهل البيت، مش يدخل يكسر ويزعق وفين الأكل والدنيا دوشة ليه والدنيا حر عندكم ليه ومفتحتوش الشبابيك وعملتوش، لا، يدخل ودودا لطيفا جميلا محيا ضحوكا إذا ولج. سكوتا إذا خرج، وهو خارج يخرج دون أن ينتقدهم ودون أن يسيء إليهم ودون أن يتوعدهم، ده لو رجعت لقيت مكان في مش مكان حاجة مش مكانها هعمل وخلي وسوي، لا لا، سكوت إذا خرج، خرج سلام عليكم وخلاص من غير دوشة، ثم يخرج إلى الناس وقورا هادئا، ليس ضحوكا محببا لعوبا، ده في البيت، لكن إلى الناس يخرج سكوتا هادئا وقورا محترما، آكلا ما وجد، أي طعام في البيت يأكله. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذم طعاما قط، كان إذا أعجبه الطعام أكله وإذا لم يعجبه تركه دون أن يذم طعاما في حياته قط. فهذا الرجل الذي كان زوجا لتلك الأعرابية كان يأكل ما وجد في البيت، لا يبحث عما لم يوجد، آكلا ما وجد غير سائل عما فقد. ما عندكوش النهارده لحمه ليه؟ انتوا ما جبتوش السلطه اللي انا بقول لكم عليها ليه؟ انتوا ما حطيتوش زيت زيتون على الليمون ليه؟ ما لا يسال عما فقد، اللي مش موجود على المائده ما يسالش عنه، اللي موجود على المائده ياكله. فهذه اخلاق راقيه، ولذلك كانت هذه الاعرابيه حزينه على زوجها فوصفته بهذه الاوصاف. الادب الرابع كما ذكر الامام الغزالي من اداب الرجال مع نسائهم الا ينبسط في الدعابه وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسدها ويسقط هيبته بالكلية عنها. يعني إيه؟ يعني خير الأمور أوسطها وأوسطها، ولذلك قال بل يراعي الاعتدال فلا يدع الهيبة والانقباض، الانقباض يعني التكشير، مهما رأى منكرا، إذا رأى حاجة غلط لا يا جماعة بتعملوش كده، الكلام ده غلط، ده غير جائز الشرع، ده في نهي عنه، ده ولد حديث فيه، ده الصالحين ما بيعملوش كده، المؤدبين ما بيعملوش كده. ينقبض إذا وجد منكرا، يعني يكون حازما في النهي عن المنكر، ده الانقباض، مش الانقباض التكشير والغضب والزعيق، لا، الانقباض الحزم في النهي عن المنكر. ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة. كان في واحد من الناس الذين أعرفهم كان بناته وأولاده كثيرون وكثيرات في البيت، واللي بيسمع أغنية واللي بيسمع موسيقى واللي بيسمع، فكان إذا مر عليهم في الصباح يقول لهم ابدأوا صباحكم بسماع القرآن لا بسماع أحاديث الشيطان. هو لم يكن يرى في كل الأغاني أحاديث الشيطان، في أغاني طبعا منشطة ومعانيها سامية وأداؤها الموسيقي راقي، ولم يكن يحرم شيئا من هذا، إنما يحرم الفساد وسوء الأخلاق، ومع ذلك كان يقول لهم مزامير الشيطان ويسمي الأغاني مزامير الشيطان لينفرهم من أن يكونوا أسرى لها. فهذا هو المطلوب، المطلوب أن يكون عنده حد بين واضح بين المنكر والمعروف، حد بين واضح بين ما يجوز وما لا يجوز. طيب إذا التبست الأمور مثل هذه الحالة، هذا أمر ملتبس، بيسمعوا أغاني مباح سماحة، ما فيش فيها مشكلة ولا فيها خناء ولا فيها فجور ولا فيها إثارة غرائز ولا شيء، أغاني مباح، إيه اللي يخليه يمنعهم؟ هو لا يمنعهم، هو يذكرهم أن هناك ما هو أفضل في الصباح من هذه الأغاني، أفضل لافتتاح اليوم من هذه الموسيقى، وهو ذكر الله عز وجل. فكان يقول لهم شغلوا القرآن أو اسمعوا إلى صوت القارئ في القرآن أحسن لكم من أن تستمعوا إلى مزامير الشياطين. ده الذي يقصده الغزالي ألا يفتح باب المساعدة على المنكرات، لأنه الشيء يجر إلى ما بعده، فإذا بدأوا النهاردة بهذا النوع بكرة قد يصلوا إلى ما بعده وما بعده وما بقدرش يوقفهم. لكن إذا نبههم في هذه الحال إلى ما هو حسن وما هو سيء، ما هو مباح وما هو ممنوع، لما يجوا يقعوا في السيء أو الممنوع يقدر يوقفهم، لأنه قال لهم قبل كده هذه مزامير الشيطان. قال الغزالي بل مهما رأى، مهما على فكرة في لغة الغزالي وفي لغة ذلك العصر كلها وفي اللغة العربية الصحيحة، مهما جرى كذا مهما رأى كذا، يعني كلما، مهما بمعنى كلما، احنا بنستعمل مهما بمعنى اخر في لغتنا الدارجه، لكن هي مهما هنا بمعنى كلما. فبل مهما اي كلما راى ما يخالف الشرع والمروءه تنمر وامتعض، تنمر عمل زي النمر، بس هو مش نمر ولا حاجه طبعا، وامتعض يعني اظهر الضيق، وهذا امتعاض صناعي لانه يصنعه لكي يكف عما لا يجوز فعله. قال الإمام الغزالي ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا. زيك بالضبط، هي نفس إنسانية، طبيعتها واحدة، فطرتها واحدة، إذا أرخيت لها العنان خلاص ما حد هيوقفها، إذا أوقفتها عند حدود الشرع توقفت عند حدود الشرع. نفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا. وإن أرخيت عذارها، العذار هو الذي يمسكها به، فترا، فتر هو كذا، جذبتك ذراع، الفتر هو اللي بين الإصبعين دول، والشبر هو وسع الكف، اتساع الكف هو الشبر، والفتر هو هذا. فهل إن أرخيت لها فترا جمحت بك ذراعا، مش هتسكت يعني. وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة، وأرجو أن الذين يستمعون إلينا والذين ينظرون إلينا يقارنون بهذه العبارة ويقفون عندها. إن شددت يدك عليها في محل الشدة، مش لا يضع عصا عن أهلي، هذا كلام فارغ ما لا يجوز يعني. فقال إن شددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. ملكتها هنا يعني أوقفتها عند حدود الله، مش عايزة تبقى مملوكة، لا، ملكتها يعني أوقفتها عند حدود الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: في خيرات نساء الأرض، أو خيرات نساء الأرض، إن كن صواحب يوسف. هذه القصة المشهورة عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يقدمن أبا بكر، فجاءته عائشة وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية صحيحة رجل أسيف، أسيف يعني رقيق، إذا قرأ القرآن لم يملك نفسه، يعني يبكي ويجهش بالبكاء، فلو أمرت أحدا أن يتقدم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أعادت عليه القول قال: إن كنا صواحب يوسف، أنتم بتأمروا بالمنكر ومش عايزين المعروف يتم. سيدة عائشة فسرت ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما كان بي إلا أني خفت أن يتشاءم الناس ممن يصلي بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة فيتشاءموا أبو بكر، خفت على أبوها يعني. يعني أنه ما كانش خايفة من البكاء ولا الدموع ولا الرقة، الرقة صحيحة والدماء صحيحة والدموع صحيحة، وأبو بكر إذا قرأ القرآن كان بكاء، هذا كله صحيح، بس هي ما كانش ده اللي مخوفها. قالت وأقرت بأن الذي كان يخوفه أن يتشاءم المسلمون بمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة في مرضهم. فقال لهم: لهؤلاء وهن خير نساء الأرض، أو خيرات نساء الأرض كما قال الإمام الغزالي، إن كنا صواحب يوسف. طب إذا كان المرأة ممكن في لحظة من اللحظات توصف بهذا الوصف وهي خير نساء الأرض، فما بالك ببقية النساء؟ هذا معنى كلام الإمام الغزالي. ثم قال الغزالي الأدب الخامس: الاعتدال في الغيرة. الغيرة هي الخوف على الأهل والنساء على وجه الخصوص مما يشينهن، أو الخوف من دخول الأغراب والرجال الذين ليس لهم حق شرعي في الدخول، من دخولهم على النساء. هذه الغيرة فيها مرضي وفيها عرضي يقع ثم يذهب، وفيها وسواس قهري، ناس عندها غيرة مرضية جنونية تفسد العلاقات الزوجية. فقال الإمام الغزالي: خير شيء في هذا الأمر هو الاعتدال في الغيرة، بحيث لا يغفل عن مبادئ الأمور التي تخشى عواقبها. لما يشوف البدايات التي قد تؤدي إلى فساد يقول: يا جماعة بس كده السكة مش مأمونة، هنا ينبغي أن تتوقف، لكي لا يسير المرء امرأته أو ابنته أو أخته أو أي امرأة في ولايته لا تسير بالأمر إلى غايته. أنا بقى عايز أضيف لحضراتكم أنه كمان إذا رأى أولاده الذكور في طريق يؤدي إلى الفساد ينبغي أن يوقفهم من أوله. المسائل مش متعلقة بالنساء بس، المسائل متعلقة في من هو ولي، في من له الولاية، في الأب والجد والعم والأخ الأكبر والمدرس والمدير وصائد الصانع معلم الحرفة. هؤلاء جميعا إذا رأوا الذكر، إذا رأوا الولد، إذا رأوا الشاب، إذا رأوا الفتى يبدأ في طرق الفساد يوقفونه من أول لحظة، لا يتركون له ده أصله صغير خليه يلعب شوية، لا، إذا تركته يلعب شوية سيلعب إلى الأبد. ينبغي أن توقفه عن اللهو الحرام وعن طريق الفساد من أول خطوة حتى لا يتمادى فيه. فهذا الإمام الغزالي والكتب تتحدث عادة عن الغيرة على النساء، ينبغي أن تكون هناك غيرة على الرجال أيضا لئلا يقعوا هم في المنكرات. وفي المناسبة ما فيش امرأة تقع في المنكر إلا إذا وقع معها رجل في المنكر، فإحنا لازم نغار على الاثنين ونهتم بالاثنين. قال الإمام الغزالي: لا يجوز أن يتزداد في نطاق الغيرة، لا يجوز أن تساوره الغيرة المزعجة، الغيرة المرضية. قال لي لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه. فالغيرة التي لها سبب صحيح غيرة محمودة، الغيرة المرضية والغيرة الوسواسية والغيرة التي ليس لها سبب صحيح، مجرد أوهام وظنون، هذه إساءة ظن بمسلم أو بمسلمة، وهو لا يجوز. إساءة الظن بالمسلم أو المسلمة حرام. فإذا غار الرجل أو غارت المرأة بمجرد الوسوسة فهذا حرام، لأنها إساءة ظن بمسلم. أما إذا غار أو غارت بسبب معقول صحيح فهذه الغيرة محمودة، وينبغي أن يقف فيها عند حد الاعتدال. ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه في قصة طويلة، إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الحديث الآخر حياتي إن فلان غيور وأنا غير منه والله غير مني ومن، حديث صحيح. فاللي هو غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا غير منه والله غير مني. ده لما نزلت آيات الوجوب استشهاد أربعة على الزنا، قال أنا كنت علوهما بالسيف، أنا أستنى لما أجيب أربع شهود حتى يقضي لكع، لكع اللي هو الرجل الفاسد مع المرأة حاجته منها. فقال له ما كنت فاعلا؟ قال كنت علوتهما بالسيف، أنا أستنى أقتلهم الاثنين. فقال كفى بالسيف شاهدا لولا أن يتتابع فيها السكران والغيران. فلو كان هذا صحيحا كان ينفع، لكن الغيران والسكران حيقعوا في هذا. فالغيرة المحمودة مطلوبة شرعا، والغيرة المذمومة ممنوعة شرعا. ده حاصل ما رأيته، ما أورده الغزالي في هذا الباب. وختمه بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى في الجنة قصرا وفيه جارية، فقال لمن هذا؟ قيل لعمر. قال فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر. فعمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعليك يا رسول الله يا غار؟ يعني أنا غار منك؟ انظر كما تشاء، أنت مضمون بالنسبة لي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين لهم مدى احترامه للغيرة المحمودة، لما رأى في المنام في الرؤيا قصرا في الجنة فيه جارية جميلة أراد أن يرى شكلها، فقالوا له ده العمر، فما بصش وقال ذكرت غيرتك يا عمر فلم أنظر إليها. قال عمر عليك أغار، يعني أمنك أغار يا رسول الله. فهذه الغيرة المحمودة. ولذلك من ما رواه أئمة المحدثين حديث إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الربا، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الربا، يعني بغير سبب. والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند قتال العدو، عندما يقف المسلم في صف يواجه به أعداء الإسلام وأعداء الدين، ينبغي أن يكون معتدا بقوته، مختالا بسلاحه وفرسه وخيله أو دبابته أو طائرته أو صاروخه، يختال بهذا. هذا اختيال يهزم العدو نفسيا. والاختيال الذي يبغضه الله هو الاختيال في الباطل، اللي بيتبختر في ثوبه ويمشي بيقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. من الغيرة التي تقع كثيرا بغير سبب، وهي غيرة أنا أسميها الغيرة الحمقاء، أن لا يغار الرجل على أهله، زوجته أو ابنته أو أخته من موقف فيه ريبة أو يحتمل أن يؤدي إلى ريبة، وإنما يغار من صلتها بأقارباتها بصديقاتها، الزوجة بأختها، الأم بابنتها. الغيرة هنا بمعنى كراهة أن تكون صلتهم بها قوية ومستمرة، يشوفوها كل يوم، يكلموها في التليفون 3-4 مرات في اليوم، تسألهم طبخنا كذا النهاردة بالطريقة دي صح ولا غلط، يسألوها كلتي كذا ولا كلتي كذا، فتقول لهم. هذا النوع من العلاقة التي هو علاقة طبيعية بين الأمهات والبنات والأخوات وبعضهن وبعض والصديقات بعضهن وبعض، يؤدي إلى غضب بعض الرجال ويسمونه غيرة، ولكن هي في الواقع غيرة حمقاء. ليه غيرة حمقاء؟ لأن هذا ليس موطن ريبة أصلا، هذه غيرة متصلة بالأنانية، بالشعور بحب الذات دون الآخرين، لأنه لولا أنه يحب نفسه فقط ما كره أن يكون لامرأته محبون من أهلها أو محبات من أهلها. هذا رجل أحمق، هذا ليس رجلا غيورا، هذا رجل أحمق. ويقول لها لما تكلمه يقول لها بغير عليك يا حبيبتي أنا مش عايز حد يكلمها. ليه مش عايز حد يكلمها؟ ليه؟ عايزها تبقى حبيسة في البيت زي القرد في القفص؟ لا، هذه امرأة حرة لها حق وعليها حقوق، لها قرابات ولها صداقات، ومن واجبك أن تؤمن لها هذه القرابات وهذه الصداقات في جو نقي عائلي طيب محبب إليها ومحبب إليك. في زمننا جد جديد وهو خروج المرأة للعمل، فلا يجوز للرجل الذي تعمل زوجته في مكان، ومعظم النساء إن لم أقل كلهن لأن مش كلهن، معظم النساء يعملن في أماكن فيها رجال، هناك مواقف تثير الغير وهناك علاقات تثير غضب الرجل واشمئزازه، لكن هذا نادر. الواقع أن أغلب العلاقات في مجال العمل علاقات صحية طبيعية، فأنت إذا سمحت لها بالعمل لا تغار من العلاقة الطبيعية الصحية. لو وجدت ريبة طبعا استعمل غيرتك واستعمل حقك وكل شيء، لكن إذا لم تجد ريبة يجب ألا توقعها في سوء الظن وتوقع نفسك في سوء الظن. النساء النهاردة يشترين في الشوارع وفي بلاد زي بلادنا من العالم الثالث، يقفن في طوابير محلات البقالة ومحلات الجزارة وما يسمى الجمعيات التعاونية وأكشاك البيع والشراء، ويقفن في طوابير المواصلات وتزدحم بهن المواصلات. هذا كله لو كان فيه أي شبهة للريبة ينبغي أن يغار الرجل، لكن بما أنه هو الحياة المعتادة التي لا ريبة فيها، لا هي فاضية وهي غلبانة طول النهار، هل كان في الشغل وهل كان في الشراء وهل كان في تدبير المأكل والمشرب في البيت، ما فيش مخها حاجة تخليها تفكر تفكير سيء، ولا الراجل اللي زيها هل كان في الشغل وبيدور على أكل عيش وعيش ولاده ممكن يفكر تفكير سيء. هنا ينبغي أن يراعى ظرف الزمان كما يراعى ظرف المكان. كانت نساء أزمانهم موجودات في البيوت تتجملن وتتزين، وإذا وقفت في المطبخ عندها خادم وخادمين وثلاثة نساء أو رجال يقومون بشؤونها وشؤون منزلها، فكان الفراغ يؤدي أحيانا إلى ما يخاف منه. أما نساء زماننا في الحال الذي هن فيه فينبغي على الرجال أن يعدلوا من سلوكهم وأن يكونوا واقفين عند حدود الحق في مسألة الغيرة أو عدمها، ولا تكون الغيرة محمودة كما قلت إلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك ريبة، حيث لا تكون ريبة لا يجوز أن تكون هناك غيرة. وهذه الأمور كلها كما قلت متعلقة بالزمان والمكان. مثلا الإمام الغزالي بيقول في كتابه لا يجوز أن تخرج المرأة إلا لأمر مهم. هو نساء زماننا بيخرجوا الأمر مهم؟ خرجوا لكل الأسباب، بل إن من الفتيات والنساء المتزوجات من يخرجن للتسكع والتمشي في الأسواق، وبيسموه الشراء من النافذة بالإنجليزي، يقولوا عليه ويندو شوبينج، تقعد تتمشى في السوق عشان تتفرج، هي بتتفرج وأناس آخرون يتفرجون على أشياء أخرى. فهذا اختلاف زمان، وينبغي أن تنبه إليه تنبيها رقيقا وتعلمه تعليما صحيحا من غير ما تعمله سبب للغيرة المرضية. طيب الفتيات التي يخرجن للجلوس في المقاهي الآن وفي محلات الطعام اللي هي زي المقاهي، وبعضهن يأتينا بسلوك غير مقبول، هذا اختلاف زمان، ازاي نصلحه ده؟ كيف نصلح مثل هذا السلوك؟ نصلحه بالتربية، لا نصلحه بالغيرة وبالضرب وبالقهر وبالإمساك في البيوت، هذا لا يؤدي إلى شيء، إنما نصلحه بإصلاح سلوك الأجيال، بإعادة التربية من النشأ، ونصلح من هذا الجيل ما استطعنا. أما إصلاحه كله فأمر أظنه عسير إلا على من يسره الله تبارك وتعالى له. قال الإمام الغزالي كلام جميل جدا ينبغي أن يلتفت إليه الرجال والنساء في هذا العصر. قال وينبغي للرجل أن يأمر امرأته بالتصدق بما بقي من الطعام. ينبغي على الرجل أن يأمر امرأته بالتصدق بما بقي من الطعام. قال لأنه لو ترك يفسد، وما لا يأكلونه إذا بقي، يعني إذا بات لتاني يوم أو ثالث يوم، وما لا يأكلونه إذا بقي إلا كارهين، بتلو بالعافية لا فيش غيره على الصفرة، خلاص حمضطرين نأكله، هنعمل إيه؟ حنقول شيلوا الأكل إن ارتكبنا إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذم طعاما قط، حنذم الطعام نقع في معصية مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، أمال نعمل إيه؟ ساعة ما الأكل يخلص، ساعة ما الوليمة تنتهي، ساعة ما غذائك أو عشائك الطبيعي يخلص، يلا يا حاجة تصدقي بده كله، ادي لحد دي الحد. ولا يوجد بيت في أي بلد من بلاد الدنيا إلا وحوله من يستحقون باقي الطعام، لا يوجد بيت في بلد من بلاد الدنيا إلا وحوله أو قريب منه من يستحقون باقي الطعام. قال الغزالي سببين، قال إذا سبته يفسد هترد عليه دلوقتي السيدة المعاصرة وتقول له لا عندي تلاجة وعندي فريزر وعندي ديب فريزر وشيل فيه أسبوع وأسبوعين، طيب وما بقي وإن بقي لا يأكلونه إلا كارهين، خلاص ما فسدش، هو لسه طيب، هو لسه يؤكل، هو لسه مغذي، بس الناس تعبت منه، كلته ثلاث أربعة أيام، خلاص حرام عليكي. تصدقي، يأمرها بعد الوليمة أن تتصدق بما بقي من الطعام وما لا الذي يفسد لو ترك أو لا يأكلونه إلا كارهين. قال إيه بقى الغزالي، وهذا كلام مهم جدا يدلك على عمق بصر هذا الرجل، قال وهذا أقل درجات الخير الذي يأمرها به، يعني على الرجل واجب في هذا، وهذا أقل درجات الخير الذي يأمرها به. طيب راجل نسي ما أمرهاش، مشغول بضيوفه حتى اللي كانوا عنده على الوليمة، يوم إيه؟ قال وللمرأة أن تصنع ذلك دون أن يأمرها من تلقاء نفسها لأنه خير لها وله. لما تعمل كده هي تصدقت من ماله فالثواب رجع إليه، وهي تصدقت بيدها فالثواب رجع إليه. قال فإذا غفل الزوج عن تنبيهها أو عن أمرها بإخراج الطعام الباقي من الوليمة، يجب على المرأة أن تصنع ذلك بنفسها، لأنه خير لها وله، خير لها وله في التصدق. تصدقت هي بيدها فنالت الثواب، وتصدق هو بماله دون أن يأمر به فنال الثواب. قال ولو من غير صريح إذن الزوج، مش بس تعمله من نفسها كده عليها انها تعمله، لا تعمله ولو الزوج ما صرحش تصريح واضح بوجوب التصدق. لكن ده من الاداب المهمه التي يغفل عنها في الواقع كثير من الناس، وينبغي الا نغفل عنها، لان ده من الواجبات اليوميه. كلنا بناكل، كلنا بيفيض عندنا طعام، وكلنا بناكل الطعام ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، ونحن نقول الحمد لله رزقنا، لكن مش مبسوطين. لو كان في لقمه فول وفلافل طازه كانت تبقى احسن من الاكل اللي بقاله 3 4 ايام. فينبغي ان يراعي الناس ذلك. الادب السابع قال انه على الزوج ان يعلم زوجته الاداب المتعلقه بالحلال والحرام في العلاقه الزوجيه، فيما يتعلق بالايام التي يقرب فيها الزوج زوجته، والايام التي لا يقرب فيها زوجته، ومتى يكون ذلك ومتى لا يكون. طبعا هذا الان اصبح يعلم في اماكن كثيره، في المدارس حتى بيخرجنا الطالبات والبنات اللي بيدخلوا المدارس عارفين الكلام ده، والبيوت بتقوم بدور كبير في هذا. انما كان كلام الغزالي في ذلك الوقت الذي لا تعلم فيه المراه شيئا، ويتزوجها الرجل وعندها 17 سنه و16 سنه و15 سنه، فلا تعرف من امر دينها حتى الشيء الكثير. فكان على الزوج في هذه الحاله ان يعلمها امر هذا الدين، وبعدين ذكر أيضا وأن يعلمها عقيدة أهل السنة عشان ما تقعش في عقائد الآخرين. هذا كله يعني أصبح الآن يقام به في غير المنزل. لكن إذا كان الرجل عالما ورأى ما لا يتفق مع ما يعلمه من الشرع، وجب عليه أن ينبه أهله إليه، وأن يأمرهم بالصواب شرعا حتى لا يتركهم على الشيء الغلط أو الشيء الفاسد، ولو كان هذا فيما يختلف فيه العلماء، وكان لأصحاب الرأي الذي تقلده الزوجة دليل ضعيف أو كان بغير دليل. يعني امرأة بتقلد مذهب من المذاهب زي ابوها ما كان بيعمل وعن جدها ما كان بيعمل، ثم ليس عندها دليل أو ليس لهذا المذهب على قوله دليل صحيح، لا يقول لها هذا حرام، لأنه مش حرام، هو تقليد أحد العلماء المقلدين، الناس بيجيزوه من زمان. أمال يقول لها إيه؟ يقول لها الأولى كذا، الأصح كذا، الدليل قائم على كذا، ويعلمها. وبالتجربة البشرية الشخصية أن النساء يتعلمن تعلما سريعا ربما يكون أسرع من تعلم الرجال، وأنهن يحفظن ما يلقى إليهن من دروس العمل الديني أو العلم الديني حفظا جيدا جدا. ليه؟ لأنهن يفتقدنه خارج هذه العلاقة الزوجية مع الزوج المتعلم أو الزوج العالم. فهذا من واجب الزوج العالم أن يعلم امرأته أمور الدين، ويصحح لها ما تقوم به من سلوك أو ما يقع في قلبها وعقلها من عقائد، لئلا تظل على عقيدة غير صحيحة أو على سلوك غير صحيح. ثم قال الأدب الثامن أنه إذا كان له نسوة يجب أن يعدل بينهن. الإسلام بيجيز للرجل أن يتزوج إلى 4 نساء، فإذا كان له نسوة ينبغي عليه أن يعدل بين هؤلاء النساء ولا يظلمهن. في كلام طويل في هذه المسألة، لكن أوضح ما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه قسما عدلا لكل امرأة ليلة، لم يكن يظلم النساء في لياليهن، وكان إذا زار واحدة منهن في النهار زارهن كلهن. إذا زار واحدة في النهار في غير ليلتها يطمن عليها، يزور كل النساء. ليه؟ لأنه هذا من القسم العدل، هو مش القسم في الليالي بس، القسم أيضا في المعاملة الجميلة، في الطيب، في اللطف، في إدخال السرور العربية، هذا كله على قلبها، هذا كله من القسم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في القسم في الليالي التي يبيت فيها عندهن، ويعدل في القسم في زيارتهن. طيب إذا امرأة وهبت ليلتها لامرأة أخرى، عنده عدد من النسوة كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت إحدى النساء ليلتها لعائشة، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز. ليه بقى؟ لأن هذه الليلة حق الزوجة مش حق الزوج. القسم حق لمصلحة الزوجة، ما تقدرش تصرف فيه انت بنفسك، يجب أن تأذن لك الزوجة صاحبة الحق في هذه الليلة، ولها أن تأذن فيه مطلقا فتقول أنا مش عايزة ليلتي أقضيها حيث شئت، ولها أن تأذن فيه لواحدة معينة فلا يعدوها، لأن هي ما أذنتش للثالثة، هي أذنت للثانية بس. فعندئذ نرى حق المرأة في هذا الأمر حقا عاليا، وليس حقا ضعيفا ولا حقا قليل القيمة. وقد قال رب العالمين ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال العلماء هذا العدل في القلب، في ميل القلب والنفس، لكن العدل في القسم واجب. فلانه وهذا ممكن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي، مع انه الحديث فيه كلام، اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك، لكن العباره صحيحه انه الانسان يملك القسم المادي لكن لا يملك المحبه المعنويه. ثم قال الادب التاسع وجوب الاصلاح اذا نشزت. غضبت وقالت له مش قاعدة معاك ومش قاعدة ببيتي، وخدت ولادها وروحت وراحت لخالها ولا عمها ولا امها ولا ابوها ولا كده، الزوج يعمل ايه بقى؟ طب والله لو مرجعتي وجزمتك فوق رقبتك انا هطلقك. لا، هذا جنون. غضبت، اطلب الاصلاح، ان استطعت ان تقوم به بنفسك فخير وبركة وسرك ما مكتوب، ان لم تستطع وإن خفتم فراق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن إذا وقع النشوز وخيف الشقاق، خيف الخناق، خيف الغضب المخرج عن الأصول، خيف الغضب المؤدي إلى الطلاق، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. مرة سيدنا عمر بعث حكم بين زوجين متشاكسين، فعاد وقال لم أستطع التوفيق بينهما. قال له لو أخلصت النية لأصلح الله بينهما، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يريد إما أن الحكمين يريد الإصلاح، هذا معنى، أو الزوجين يريد الإصلاح، فقالوا لا ده الحكمين هنا، وبعث رجل آخر فوفق الله بين هذين الزوجين. ثم ذكر الأدب العاشر في أداب العلاقة الحميمة بين الزوجين، وهو أمر الناس يعرفونه الآن بجميع الوسائل العلمية والوسائل التثقيفية الموجودة، فلا يعني نطول فيه، إنما ينبغي أن يتعلم المسلم دعاء إذا كان بينه وبين زوجته هذه العلاقة أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ففي الحديث أن المسلم إذا أتى امرأته فقال هذا الدعاء فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني إذا ولد من لقاء الزوج بالزوجة ولد، حملته ولدت ولد، يعني ولد أو بنت يعني مولود، لم يضره الشيطان، لأنه دعا الله تبارك وتعالى أن يجنبهما الزوج والزوجة الشيطان، وأن يجنب الشيطان ما رزقتهما، يجنب الطفل ده وسوسة الشيطان. وهذا من الدعاء المأثور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في آداب الولادة وهي خمسة آداب، قال خمسة آداب. أولها أنه لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى. الناس لما يجي لها ولد يفرحوا، لما يجي لها بنت يتغموا. قال لا، لا يكثر فرحه بالذكر ولا يكثر حزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة، يعني الخيرة التي اختارها الله له في أيهما. وأنا كنت مرة في عمان فسمعت منهم مثلا جميلا في تمثيلية مدرسية، قالوا ولد ففرح، قالت له بنت فمش عارف إيه، فالأم كانت تقول يا بنت يا نفاعة، يا ولد يا فرحة ساعة. الولد يفرحوا بيه اول ما يتولد، اول ما يكبر ويتشقى ويبقى عفريت وجن ويخرج بدون اذن ويفسد الدنيا ويهلك الحرث والنسل يبقوا حزانه. اما البنت نفاعه، قاعده في البيت تقوم بشؤونه، تخدم امها، تساعد اخواتها واخوانها الى اخره. فهذا ما ينبغي ان يكون، ينبغي ان يكون الفرح بالولد الذي هو رزق من الله، سواء كان الولد ذكرا ام انثى. وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن، اللأواء هي المشقة، وضرائهن، الأشياء اللي بتضر وبتجنن، بتجنن الرجالة من البنات والستات، وسرائهن، الأشياء اللي بتسر، ما جايز تجيله بحاجة تسر تغمه هو، بس هي مسرورة، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. رحمته إياهن يعني خضوع لهم وقبولوا منهم اللي بيعملوه وصبروا عليهم، هذه الرحمة. فقال رجل واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. فقال رجل وواحدة يا رسول الله، قال وواحدة. معنى ده إيه؟ معنى ده أن الواجب على الرجل أن يرفق ويرحم المرأة، يرفق بالمرأة ويرحم به ويرحم لها ويرق لها ويهش ويبش ويتحمل منها، فإذا رحمها ورق لها وهش وبش لها كان هذا جزاؤه عند الله تبارك وتعالى دخول الجنة. ثم التأذين في أذن المولود، كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، وقيل إن هذا الأذان، إن هذا الأذان لا يجعل للشيطان سبيلا على المولود، ويلحق بهذا ختان الذكر في اليوم السابع. أنا عايز أقول لحضرات القراء والمستمعين والمشاهدين وحضراتكم طبعا أنه الإمام الغزالي قال والختان مطلقا، ويجب أن تعرفوا أن الختان للذكور فقط، أما ختان الإناث فليس له أصل في الإسلام، ليس له أصل، لا يوجد حديث واحد صحيح. هو عادة قبيحة تضر بالنساء، وقد بينا ذلك في بحوث كثيرة نشرناها وذكرناها، واتباعها حتى اليوم من أكبر المفاسد التي تقع في بلادنا، لا سيما في البلاد الإسلامية في إفريقيا، لأن البلاد الإسلامية في آسيا بما فيها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج لا تعرف هذه العادة. هذه العادة في البلاد الإفريقية فقط، والأحاديث التي فيها كلها ضعيفة، وقد بينا ذلك في مكان آخر. يعني من أراد مراجعة تفصيله ينظر إلى كتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد، يجد فيه تفصيلا بالأدلة الشرعية لهذا الأمر. ومن الآداب أن يسمي ابنه باسم حسن. النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء القبيحة، غير الأسماء القبيحة التي تشوه الناس، واحد اسمه حرب وواحد اسمه نار وواحد اسمه، فغير هذه الأسماء إلى أسماء حسنة. وينبغي أن يحسن الرجل تسمية ولده، لكن جاء النهي عن بعض الأسماء، جاء النهي عن اسم رباح وأفلح ويسار ونافع وبركة ونجيح، والنهي ده معلل. معلل بإيه؟ لأنه يقال أثم بركة، أثم يعني أهناك بركة، بركة موجود هنا فيقال لا يبقى ما فيش بركة، أهناك يسار، يسار موجود هنا يقولوا لا يبقى ما فيش يسار، أيقال ك... فهذا النهي مرتبط بهذه المسألة. والرواية في مسلم رواية صحيحة، لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا، ليه؟ ولا نجيحا أيضا في مسلم، ليه؟ فإنك تقول أثم هو فيقول لا، أنت تقول ابني هنا يسار هتقول باسمه يقول لك لا، نجاح لا، نافع لا، بركة لا، فطبعا تنفي البركة وتنفي الناجح وتنفي لا، فسمي بأسماء مقبولة وليس فيها ما يسيء إذا قيل لك إنه موجود أو غير موجود. ثم العقيقة والسنة فيها عن الذكر بشاتين وعن الفتاة بشاة، ويجوز أن يعق عن الذكر بشاة إذا لم يستطع أن يجد الشاتين، لأنه وقع هذا ووقع هذا وبغير لو، إنما الشاتين عن الذكر هذا الأكمل لمن استطاعه، من لم يستطعه فيكفي أن يعق بشاة، من لم يستطع فليعق بوليمة عادي، ما هذا ليس أمرا يكلفه الفقراء، وإنما هذا يكلفه القادرون الأغنياء، لأنه في شكر للنعمة وفي إطعام للفقير، إنما الفقير نفسه هو يطعم من العقيقة ده هيعق منين، ده هو مش لاقي يأكل، فهذا تكليف لا يشق به الناس على أنفسهم، إنما هذا تكليف للقادرين الواجدين، غير القادر وغير الواجد ليس مكلفا بهذا. ثم تحدث عن الطلاق وشروطه وحقوق المطلق والمطلقة. والطلاق حق للرجل يقابله حق المرأة في الخلع، لا يقول أن أحد أن الرجل يستطيع أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته والمرأة لا تستطيع أن تنهيها بإرادتها، لأن الخلع بإرادة المرأة. غاية الأمر أن هناك خلافا، هل يقع الخلع بأمر القاضي أم يقع باختلاع المختلعة نفسها، وإذا وقع يبقى طلاق ولا يبقى فسخ لعقد النكاح، هذه كله خلافات قانونية، خلافات فقهية، إنما للمرأة حق الاختلاع من زوجها مقابل ما أداه إليها من مال، مال المهر بس، وليس له أن يأخذ الزيادة، إذا أدته زيادة من عندها عشان عايز تخلص منه تديله، هي حرة، لأن ده معناها أنها ضاقت به ضيقا شديدا. لكن حق المرأة في المخالعة يساوي حق الرجل في الطلاق ويقابله، بمعنى أنه لا يقول أن أحد أن الإسلام أعلى من شأن الرجل وجعل في يده عقدة الزواج الأبدية، لا، هي مش العقدة الأبدية، العقدة طول ما المرأة راضية، ساعة ما لا ترضى إما تقول له طلقني فيطلقها إذا كان عنده كرامة ورجولة، وإما تروح تختلع، تروح للقاضي تقدم طلب خلع ودعوة خلع تختلع. وصار نقاش كبير على هذا القانون لما صدر مؤخرا في مصر بنص صريح لإجازة الخلع وتنظيم إجراءاته القضائية، وكان من رأينا في ذلك الوقت الذي كتبناه ونشرناه أن القانون صحيح وأنه ينبغي أن يعمل به، وهذا ما كان الحمد لله. بعد ما يطلقها ما روش عليها حاجة، بعد ما يطلقها فإن أطعنكم في العلاقة الزوجية وخلاص خلصت العلاقة بالزواج، خدت حقها وانت خدت حقك، فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما تجيش له لا بقى ارجع تاني، انا ارجعك بالعافية، انا هجيبك بالقوة، لا لا خلاص انت انتهت العلاقة، ليس لك عليها سبيل، لكش عليها حاجة، ما تقعدش تقرفها في أولادها وتقرفها في المصروف وتقرفها في النفقة، لا، هذا ليس من حقك، وإذا فعلت هذا كنت عاصيا فلا يقبل منك هذا الفعل. وبعدين ذكر الشروط الشرعية للطلاق، أنه يطلقها في طهر لم يقع بينهما فيه علاقة زوجية، أنه طلقته تكون طلقة واحدة ما تكونش ثلاث طلقات مرة واحدة عشان ما يستنفدش فرص العودة إذا قدر الله لهما عودة، أن يتلطف في التطليق، وهذا أدب عظيم جدا. لما يجي طلقها مش اللي خلفوكي واللي جابوكي واللي جوزوكي، لا، احنا مش نافعين، احنا دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف، يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف لها ولا استخفاف يعني بأهلها، لا يستخف بأهلها واللي جوزوها له ولا يعنفها، ده انت بتفترق كما تقدمت بالمعروف واقترنت بالمعروف، انهي هذا القران بالمعروف. ويطيب قلبها بهدية على سبيل الاستمتاع، هو مطلقها يديها خاتم الماس، يديها خاتم ذهب، يديها غويشة، يديها 10 جنيه إذا كان لا يملك، على قد قدرته، كل واحد على قد قدرته، يعطيها ما يملك، ما يستطيع أن يعطيها إياه، تطييبا لقلبها. إن الطلاق ده مش معناه أنك أنت رايحة آخر الدنيا، إنما ده معناه أن احنا ما اتفقناش بس. وهذا طبعا من حسن الخلق الجيد. ويحكى عن الحسن رضي الله عنه أنه طلق امرأة وأرسل إليها 10,000 درهم. واحدة أخذت ال10,000 درهم، وبعدين بكت وانتحبت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق. قال إيه ال10,000 درهم دول؟ ما يسويش حاجة جنب العلاقة الطيبة اللي بيني وبينك. فلما أبلغ الحسن بهذا قال لو كنت مراجعة امرأة بعد أن طلقتها أو فارقتها لراجعت هذه المرأة. لأنه حسن كان يكثر الزواج والطلاق، وأبوه حذر على المنبر قال ما حدش يجوز الحسن ابني لأنه مطلاق، فناس قالوا لا احنا هنجوزه حتى لو طلق كل بناتنا ده ابنك وكده. إنما من وقائع طلاقه العجيبة أنه كان يرسل 10,000 درهم للمرأة التي يطلقها تطيبا لخاطرها. فمنهن واحدة قالت متاع قليل هيروحوا 10,000 درهم من حبيب مفارق، فرق لها الحسن أو رحمها الحسن وقال لو كنت مراجعا امرأة بعدما أفارقها لراجعتها. طبعا مثل هذه الأخبار أخبار مروية، يعني ما البحث في سندها وصحتها وبتاع ما لا أقف عنده كثيرا، لأنها في النهاية لا يترتب عليها حكم. الأدب الرابع ألا يفشي سرها عند الطلاق ولا في أثناء الزواج. المرأة والرجل كما يقال في الأمثال المصرية ستر وغطى، هما يستران أحدهما الآخر ويتغطى أحدهما بالآخر، فلا يجوز للرجل أن يفشي سر المرأة ولا للمرأة أن تفشي سر الرجل، لا في أثناء قيام الزوجية ولا بعد انتهاء الزوجية. ثم انتقل الإمام الغزالي إلى ما عنوان له بالقسم الثاني من هذا الباب، النظر في حقوق الزوج عليها. وتكلم عن حقوق الزوج كلام طويل، وجاب أحاديث غير صحيحة في مسألة السجود للمرأة وما إلى ذلك. إنما حاصل ما قاله مسألة سجود المرأة لزوجها، أقصد مسألة السجود للمرأة يعني أن تسجد المرأة لزوجها، في حديث غير صحيح بيقول الكلام ده، وللأسف بعض المحدثين المعاصرين يصححونه، لكن هذا كلام ينافي أصل الدين، لا يجوز السجود لأحد، ولا يتعللون في التصحيح بأنه لو كنت لفعلت، لأنه لو حرف امتناع لامتناع فيقولوا يبقى هو الحديث صحيح لأنه ما قالش سجدي، لا، الحديث غير صحيح ولا يجوز أن يؤخذ به أصلا. الحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، أهمها أمران: الصيانة والستر، أن تصونه وتستر أحواله، وأن تترك المطالبة بما فوق حاجتها. لك احتياج خديه، لكن فوق حاجتك تعملي بإيه؟ قال الإمام الغزالي من عنده بقى: فإذا كان كسبه حراما فتتعفف عنه. راجل بيشتغل في حاجة حرام وبيجيب فلوس كل يوم كتير ما تاخدش منها، أمال تاخد منين؟ تأكل من مال أبيها، من مال أخيها، من مالها هي الحلال، أو من ماله هو الحلال، لكن تتعفف عن الحرام إذا علمت أنه حرام. وقال من واجبات المرأة ألا تفرط في مال زوجها بل تحفظه عليه. ومن حقها عليه وعلى الوالدين تعليمها حسن المعيشة وآداب العشرة مع الزوج. طب إذا أبوها قصر زوجها يعلمها، ده زوجها يقول لها كده تدبير المعيشة، كده معيشة حسنة، كده نحن مقصرون، كده نحن مقدمون ما علينا وزائدون، يعلمها، لأنه من واجبه أن يبصرها بشؤون الحياة التي يعرف، وده حق المرأة على أبويها. طيب إذا فات أبويها أن يعلمها إياه، يبقى على الزوج هذا الحق، أو على الزوج هذا الواجب. قال ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها. الانقباض هنا يعني ايه؟ يعني ما تتبسطش مع الناس، ما تعملش مجلس كل يوم يقولها في ضيوف رجالة وستات، جوزها مش موجود، يعني تخفف من دخول الأجانب عليها بغير سبب، لأنه هذا أروح لقلبها وأروح لقلبه وأبعد عن مداخل الشيطان التي تقع في مثل هذه الأحوال. وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه أنه لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، وفي رواية: فإنما هو عندك أمانة يوشك أن يفارقك إلينا. هذا قاله عبد الله أو رواه عبد الله بن مسعود فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله. ومما يجب عليها من حق الزوج ألا تحد عليه إذا مات أكثر من 4 أشهر و10. فيش حداد أكثر من كده. في نساء بقى في بلادنا مصر يحددنا 1 أو 2 أو 10، وأعرف نساء لم يفارقن السواد منذ مات أزواجهن 10 سنين وهن يلبسن السواد. ليه؟ ما أنا أصلي جوزي مات. جوزك مات بقى له 10 سنين. العدة والاحتداد ولبس السواد إذا جاز. نحن في كثير من العائلات التي نعرفها ومنها عائلتنا الشخصية لا نحتد بالسواد، النساء لا يحتددن بالسواد، الحداد في القلب وليس في اللبس. وفي بلاد الشام الناس تحتد بالأبيض، هذا جائز وكويس لأنه السواد غم، اللبس الأسود ده يعني يثير الغم. والأولاد والبنات والزوج داخل طالع لاقي، والأخ والأخت داخلين طالعين أسود في أسود، حاجة تجنن. فالاحتداد بالأسود ليس صحيحا وإنما هو تقاليد. فهي لا تحتد على زوجها لا في لبس ولا في تجنب الزينة ولا الكحل ولا الطيب في هذه المدة إلا 4 أشهر و10، فوق ذلك لا يجوز. ومما يروى عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، عندما توفي أبوها دعت بطيب فمست وقالت: والله ما بي، بعد انتهاء 3 أيام قالت: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فامتثالا لهذا الحديث الصحيح الذي اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، امتثالا لهذا الحديث طلبت الطيب تتطيب به بعد 3 أيام من وفاة أبيها وهي في غير حاجة إليه، إنما عشان تبقى نفذت إنها مش في حداد بعد 3 أيام. أما الزوج فيحد عليه 4 أشهر و10 أيام. بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب آداب النكاح، وهو الكتاب الثاني من كتب ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين، ونبدأ بإذن الله في القراءة القادمة في كتاب آداب الكسب والمعاش، وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.